السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي، وانتهينا إلى الكلام على أقسام الحديث الضعيف، وانتهى إلى الكلام بنا إلى الحديث المرسل. ويقول، وهنا البحث الذي بحثه المصنف بحثا ماتعا، لكن في بعض الملاحظات كما سنبينه إن شاء الله، ونجزئ الدرس هذا على درسين حتى نشبع الكلام في الحديث المرسل لأنه من الأهمية بمكان. هو يقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي، وهذا هو أيضا صاحب البيقونية قال ذلك على المرسل ومنه الصحابي سقط. وهذا التعريف فيه ملاحظات، أو فيه ملاحظة مهمة جدا، ألا وهي قوله ما سقط منه الصحابي جزم بأن الساقط هو، أو الطبقة التي لم تذكر هي طبقة الصحابي. فلو كانت الطبقة بيقين هكذا التي لم تذكر هي طبقة الصحابة، فلا إشكال ولا عيش ولا بحث في المسألة، إذ المسألة قد انتهت، لأن الصاحب الجليل معدل من قبل ربه للعالم من فوق سبع سماوات. فإذا قلنا قال نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء نافع فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن علمنا أن الطبقة التي أسقطها نافع هي طبقة من؟ الصاحب الجليل هو ابن عمر. إذن الحديث لا بحث فيه. ليش لا بحث فيه؟ لأن الصحابة كلهم عدول، إذن فالطريق بفضل مسلسل بالثقات، فإذا الحديث صحيح. فلما نقول أن المرسل، وهو يرجح أن المرسل ضعيف، فلما يضعفه ويجعله في جانب الضعيف، بل هو جعله من أقسام الضعيف. فالصحيح أن هذا التعريف تعريف ليس بسديد. وإن تكلمنا عن تعريف المرسل نقول له تعريفات استراحية ولغوية. في التعريف اللغوي، المرسل من الإرسال، والإرسال معناه الإطلاق، تقول أرسلته يعني أطلقته، كما قال الله تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني أطلقنا عليهم الشياطين. وأيضا من الإرسال من أن يأتوا أرسالا بالتقطيع، يعني فيكون بهذه الصورة الأولى الإرسال بمعنى الإطلاق، هو أن الراوي أطلق الحديث لم يقيده بالراوي الذي سمعه منه. والثانية، تعرف الثاني في اللغة أيضا كما تقول دخلوا أرسالا، يعني متفرقين جماعات، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الصحابة ليصلون عليه دخلوا أرسالا جماعات متفرقة، كل يصلي ويخرج والآخر يدخل، ففيه قطع. فكأن الراوي أيضا قطع الحديث ولم يصله إلى راويه الذي سمعه منه. والثالثة في تعريف أيضا من التعريف اللغوية هو من الاسترسال الاطمئنان، يعني اطمئن الراوي إلى الشيخ الذي سمع منه، فلذلك أسقطه مطمئنا وطمئن غيره بأنه قال كفيتكم هذا الراوي. وهذا يمكن أن يروق لمن يحتج بالحديث المرسل على أنه يقول هنا معنى الإرسال هو الاسترسال الاطمئنان من الراوي الذي روى الحديث لشيخه الذي سمع منه، فلذلك أرسله وكفاكم إياه عن البحث. فهذا التعريف الثالث تعريف اللغة، والأول هو أسد التعريفات. أما في الاصطلاح فاختلفت أنظار المحدثين والفقهاء والأصوليين. وإذا قلت المحدثين والفقهاء والأصوليين، ففي هنا لابد من ملحظ، ألا وأننا في الكلام على الحديث لابد أن نصدر الباب بمن؟ بأهل الحديث، لا بأهل الفقه والأصول، لأنهم أهل تخصص، لابد أن تذهب إلى المتخصص في كل علم من العلوم. الغرض المقصود، اختلف العلماء أو أنظار العلماء في هذه المسألة على أقوال أربعة. القول الأول هو القول الذي صدر به الباب وتبناه المصنف بأن المرسل هو ما سقط منه الصحابي، وهذا التعريف فيه ما فيه من الملاحظة التي سبق بيناها. التعريف الثاني قالوا هو رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بقيد التابعي الكبير. والتعريف الثالث هو رواية التابعي بإطلاق سواء كان كبيرا أو كان صغيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني؟ أن التعريف الأول يضيق دائرة الاحتمال بأنه يقول إذا كان التابعي الكبير سيأخذ من من؟ هيأخذ من الصحابة صحيح، لن ينزل ويأخذ من صغار التابعين لأنه متقدم عليهم، فمعروف أن أهل الحديث يأخذون من المتقدمين عليهم لا من المتأخرين إلا ما نظر ولها ما لها من التفصيل، ليس هذا موضوعه. الغرض المقصود أنهم في التعريف الأول ضيقوها حتى يكون الاحتمال هو أن الطبقة التي سقطت طبقة الصحابة. التعريف الثاني وسع المدلول وبين بأن التابعي سواء كان صغيرا أو كان كبيرا فهذا الذي إذا أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا، كما يقول بعض إذا قال الزهري مثلا، أو ليس الزهري من التابعين صح ولا من صغار التابعين، من صغارهم صحيح، فإذا قال قال رسول الله أو قال مثلا نافع قال رسول الله على التعريفين. فإذن عندنا ثلاث تعريفات، التعريف الأول الطبقة التي سقط من الصحابي وهذا كلام ليس بسديد كما قلنا، الثاني رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رواية التابعي الصغير عن النبي صلى الله عليه وسلم. التعريف الرابع قالوا هو ما فيه انقطاع في السند، أو قل هو ما سقط راوي في طبقة من طبقات الإسناد، هو ما سقط منه راوي في طبقة من طبقات الإسناد. وهذا التعريف أيضا فيه ما فيه من الأخطاء، لما؟ لأنه سيجعل المرسل كل منقطع ويتداخل أو تتداخل أنواع المصطلح، ونحن بالتدقيق لابد أن نفرق بين المنقطع وبين المرسل. إذ المنقطع ما سقط منه راوي ليس من أعلى السند، لكن في أي طبقة من طبقات السند سوى طبقة أعلى السند، لنفرق بينها وبين إيش؟ وبين المرسل. وإن كان ابن عبد البر نقل عن كثير من بعض العلماء يرون أن الانقطاع أو الإرسال انقطاع أو الانقطاع إرسال، يعني يسمي كل واحد منهم الإرسال انقطاع. وإن كان بعض المحدثين إن جربت وأنت ترى في التحقيقات يقول وأرسله فلان وأرسله الأعمش وأرسله مثلا يقول وأرسله ابن عيينة أرسله الشعبي، فإذا قال أرسله في طبقة غير طبقة التابعي الكبير أو التابعي من الطبقات المتأخرة، نقول معنى أرسله يعني إيش؟ لا أرسله ليس كإرسال، يعني إذا اشتق منه الفعل أرسله يعني أسقط الطبقة التي سمع منها، هذا إطلاقا. لكن ما يقال وهو أرسله أن هذا مرسل، يعني ما يمكن أن نقول بأنه إذا قلنا بأن الطبقة المتأخرة أرسل هذا الحديث يعني أسقط الراوي عنه أن نقول هذا الحديث مرسل، لأننا لو قلنا أن الحديث مرسل قد تداخل الانقطاع مع الإرسال. فلذلك فرق العلماء وقالوا بضعف أيضا من عمم بأن إسقاط الراوي أو إسقاط الراوي عموما يسمى إرسالا. الصحيح أن إسقاط الراوي في أي طبقة غير الطبقة العليا يسمى انقطاعا، وأما الإسقاط في الطبقة العليا هو الذي يسمى إرسالا. هذه بالنسبة للتعريف الأربعة لمصطلح المرسل أو لكلام المحدثين المرسل. والصحيح أن المرسل أسد التعريفات الأربعة. في الاصطلاح المرسل هو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء التابعي كان كبيرا أو كان صغيرا، فهذا هو المرسل. حكم المرسل، المرسل يعني اختلف العلماء فيه إلى قريب من 7 أقوال أو أكثر من ذلك، لكننا سنختزل هذه الأقوال في حكم الحديث المرسل في أقوال 3 قدر إمكاننا. نقول القول الأول القبول مطلقا، القول الأول القبول مطلقا، وهذا القول قاله المالكية، تبناه المالكية والشافعي والحنابلة والأحناف، أو قل هو عمدة للحنابلة والأحناف، استغفر الله، الأحناف والمالكية ورواية عن أحمد، هو عمدة عند المالكية وعند الأحناف ورواية عن أحمد، قالوا القبول مطلقا. وجهة نظر هؤلاء يعني من جهة النظر أنهم قالوا المرسل أقوى من المسند، ووجهة نظرهم في ذلك أن الذي أسند قد أحال والذي أرسل فقد كفاك. ما معنى ذلك؟ الذي أسند لك الحديث فقد أتى بالرواة وقال لك ابحث أنت عن الرواة، فإن تمت الشروط الخمسة والشروط الستة والشروط الثلاثة، المهم إن تمت شروط صحة الحديث فالحديث عندك يكون صحيح. فمن أسند فقد أحال، أحال عليك لتبحث، أما من أرسل فقد كفاك البحث. كأنه لا سيما إن كان الذي أرسل من الثقات العدول، فإن كان من الثقات العدول كأنه يقول لك قد كفيتك البحث، فإني أطمئنك أن الذي أخذت منه الحديث هو من الثقات العدول، فلذلك منعك من البحث وكفاك عن البحث. فقدموا المرسل على المسند بهذه الوجهة من كلام العلماء. إذن المالكية والأحناف يحتجون بالمرسلات، بل ويقدمون المرسل على كثير من المسند، وهو رواية أيضا عن أحمد. وصراحة يعضد هذا القول، يعضد هذا القول ما قاله الإمام ابن جرير نقل عن التابعين الإجماع على أن المرسل حجة بذاته يحتج به في الأحكام وفي العقائد وفي غيره. ابن جرير الطبري نقل الإجماع من التابعين، وطبعا نقل الإجماع هو قال ما رأينا أحدا خالف من التابعين إلا ما جاء بعد ذلك فشدد، وكان يلمح بالتشديد على من؟ الشافعي، يلمح أن الشافعي هو أول من رد الحديث المرسل. فنقل الإجماع عن التابعين بأن المرسل حجة. إذا نقل الإجماع فهو حجة، وإذا نقل الإجماع فقد إيش؟ فصل في النزاع، لا تجتمع الأمة على ضلالة. إذا اجتمعت الأمة على أن المرسل حجة يبقى واجب علينا أن نأخذ الحديث المرسل على أنها حجة. لكن هناك ملحظ على إجماع ابن جرير الطبري على أنه بيّن هو نفسه على أنه لا يرى مخالفة الواحد أو مخالفة الاثنين أنها ينخرم الإجماع بها أو تكون قاضحة في الإجماع. يعني لو خالف عالم أو خالف عالمان أو ثلاثة فهذا لا ينخرم به الإجماع، وهذا مخالف لجماهير أهل الأصول الذين يتكلمون في مسألة الاستدلال بالإجماع، يقولون لابد من إجماع العلماء قاطبة. يعني لو واحد فقط خالف يبقى لا إجماع في المسألة. ابن جرير يقول الواحد أو الاثنين، إذا خالف الواحد أو الاثنان لا شيء في ذلك، لا ينخرم الإجماع. لذلك نقول وإجماع ابن جرير الطبري لا يكون إجماعا، فلذلك لا نسلم بأن الإجماع من التابعين، لكننا نسلم بأن غالب الأمر عند التابعين حقا كانوا يرون احتجاج بالمرسل. لما؟ لأن التابعين يرون أن كثير من كبار التابعين لا يأخذون إلا عن الصحابة، ونحن نقول إذا ضعفنا المرسل لما نضعف المرسل؟ لأن عندنا طبقة قد سقطت، هذه الطبقة فيها احتمالات، احتمال أن يكون صحابي واحتمال أن يكون تابعي، فإذا كان احتمال أنه يكون صاحب فلا بحث، فالحديث صحيح، فلما نقول المرسل ضعيف؟ الاحتمال الثاني لما دخل علينا قلنا إذا غلف الحديث والإسناد الاحتمال فإن الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التساهل فيها، فإن كان الأصل التساهل خطأ فاحش. الأصل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الحيطة. وما الدليل على ذلك؟ سيب لا تتبعونا الآن الله كلمة ما فيش سنن الذين قبلنا الآن فضل سنن الذين قبلنا دي مرتبة أخيرة عشان نحتاج بها. حسن يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فالأصل في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطة، فلما ظهر الاحتمال، احتمال أن يكون صاحب واحتمال أن لا يكون صاحبا، فاحتمال أن يكون التابعي والتابعي احتمال أن يكون ثقة واحتمال أن يكون ضعيف، لما ورد احتمال الضعف ورد أنه ليس بصاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا إذا نحتاط ونقول بضعف الحديث المرسل. مفهوم؟ فإذا إذا قال بالإجماع نقول لا، الإجماع ليس بسديد، لكن الغالب عند التابعين أن كان الأكثر فيهم رواية طبقة التابعين عن طبقة الصحابة رضوان الله عليه. هذا القول الأول. القول الثاني مضاد للقول الأول، إذا قال أصحاب القول الأول القبول مطلقا فالقول الثاني الرد مطلقا، وهذا أكثر وأغلب الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين أو قيل جمهورا من المحدثين يقولون بذلك برد الحديث المرسل مطلقة، لا قرائن ولا نظر لتعديد ولا غير، مرسل فهو ضعيف. وهؤلاء وجهة النظر عندهم أن هناك شرط اختل من شروط صحة الحديث، ألا وهو سقوط طبقة من الطبقات، لابد من اتصال السند، ولابد بعد اتصال السند أن يكون هؤلاء الرواة من العدالة بمكان ومن الحفظ والضبط بمكان. فإذا سقطت طبقة فإننا لا نعلم هل هو عدل أم ليس بعدل، هل هو ثقة ليس بثقة، هل هو ضابط أو ليس بضابط، لا نعلم. فلما علمنا أننا لا نعلم قلنا إذن الحديث ضعيف. لما؟ للحيطة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لو غلب على ظننا بأن الرواة أو الطبقة التي سقطت من الصحابة لقلنا بأن الحديث صحيح، لأننا نبحث عن الصحابة فكلهم عدول. هذا القول الثاني. القول الثالث فيه تفصيلات كثيرة جدا وسنختزلها أيضا، هو القول بأنه لا قبول مطلقا ولا رد مطلقا. الحديث المرسل لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا، بل يقبل بشروط وقيود. يقبل الحديث المرسل بشروط وقيود. الشافعي أول من وضع هذه القيود والشروط لقبول الحديث المرسل، فوضع شروط أربعة أو قل ثمانية تعتبر شروط مختصة بالمرسل يعني الراوي الذي أرسل، وشروط أخرى معتبرة بالحديث المرسل الحديث نفسه المتن. فوضع شروطا للمرسل الراوي الذي أرسل الحديث، أولا أن يكون ثقة. ولما وجهت النظر في أن يكون ثقة المرسل؟ الله الله يحفظك، لا فض فوق. أي نعم، لأن الغالب في الثقة لا يمكن أن يتنزل ويروي عن ضعيف. يا جماعة مش الصاحب ساحب، صحيح ولا لا؟ هو هذا. فالغالب في الثقة أنه ينقب عن الثقة فيروي عنه، فإن كان ضعيفا سيروي عن كل من هبه ودب، يعني همته ليست راقية، يقول يعني أنا ما وجدت إلا أنا، ما الرجل هذا مثلي والقرناء أحباب، ويأخذ ممن كان مثيلا له في البعض. فلذلك اشترط الشافعي بأن يكون ثقة، لأنه هذه قليلة من القرائن. لأنه لو كان ثقة نقول هذه تغلب الظن عندنا بأنه لن يبحث على أن يروي إلا عن إيش؟ عن الثقات، لا سيما كان الذي سيروي عنه من التابعين لو كان أصغر منه أو كان أكبر منه. يبقى أول شرط في المرسل أن يكون ثقة. الشرط الثاني في المرسل أن يكون تابعي كبير. هنا المفهوم لو صغير يبقى لا يؤخذ به، نعم يعني لا يقبله. لذلك هو ترى يعتد بمراسيل من؟ ابن المسيب. يعتد بمراسيل المسيب ليش؟ لأنه من كبار التابعين، هو من الثقات بل هو أشد أو أعلم التابعين على الإطلاق. يبقى هذا الشرط الثاني أن يكون من كبار التابعين. يبقى أول شيء ثقة، ثاني من كبار التابعين، ثالث أن يكون لا يروي إلا عن ثقة. هذه طبعا معضدة للشرط الأول، أن يكون بعد البحث والتنقيب عنه وجدناه أو إذا سألناه عمن أرسله لا يتكلم إلا بالثقة، لا يصف إلا ثقة. يعني لو قلنا له الطبقة التي أسقطتها من؟ كل ما سمى من أسقطه وأرسل عنه ما سمى إلا ثقة، ما سمى إلا ثقة. لذلك كانت أيضا من القرائن التي جعلته يقدم مراسيل ابن المسيب، لأنه ما سئل عن الرواة الذين أسقطهم إلا وجدوه أنه قد أرسل عن الثقات. وأيضا اشترط في الحديث المرسل شروط أخرى، منها أن يأتي من طريق آخر مرسل. قلنا هذا يعتبر المرسل من قبيل الضعيف المنجبر، فإذا جاء من طريق آخر عضنا طريق الثاني الطريق الأول سنجبر وارتقى، فيقول يأتي من طريق آخر مرسل، أو يأتي من طريق آخر مسند ويكون المسند صحيح، يكون المسند صحيحا. يعني يشترط في الثاني أن يأتي من طريق آخر مسند ويكون صحيحا. فالعلماء أخذوا على الشافعي هذا الشرط كأنه تحصيل حاصل. ما لنا ولك الآن، أنت تقول المرسل هذا يمكن أن نقبله إذا جاء من طريق آخر مسند ولابد أن يكون صحيحا. فهناك مأخذ على الشافعي، إيش المأخذ؟ كيف ما هو تحصيل حصل هذا الذي قلته أنا أريد تفصيل بقى الآن. أحسن، الصحيح يغني عن المرسل، فلما تقول بقى المرسل ونقبله؟ نقول لا، يعني أتيت بواحدة وتهت عنك الثانية المهمة، ألا وهي عند التعارض ونحتاج إلى الترجيح، فالمرسل الحديث المسند ومعه مرسل يرجح على الحديث الذي له طريق واحد. فمين؟ يبقى لنا طريقان في حديث وطريق في حديث، يبقى الطريقان يقدمان على الطريق يكون أقوى سندا. فلذلك لا يؤاخذ على الشافعي مثل هذا الشرط. يبقى الشرط الأول أن يأتي من طريق آخر مرسل أو يأتي من طريق آخر مسند صحيح. الثالث أن يعمل به أهل العلم، يكون على فتوى أهل العلم، أن يعمل به أهل العلم. ولما يشترط الشافعي في المرسل أن يقبل بعمل أهل العلم؟ هل أهل العلم حجة ودليل أم أهل العلم نحن نأخذ أقوالهم وندلل عليه؟ أهل العلم نأخذ الأقوال وندلل عليه، ليس قول أهل العلم دليلا، فلما يجعله هنا الآن معضدا للمرسل؟ باشمهندس نقول بعمل أهل العلم هذه دلالة على الإطباق، ففيها قرينة قوية على أن له أصل إيش؟ معتبر، على أن له أصل معتبر. وأرقى من ذلك ما اشترطه الشافعي بأنه يوافق قول صحابي أو فتوى صحابي. لما؟ لأن قول الصاحب الذي لم يخالفه أحد يأتي بمثابة الإجماع السكوتي، ففيها أيضا قرينة ودلالة على أن للحديث أصل معتبر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصاحب لا يأتي دائما، الصحابة لا يجتهدون إلا بعد عناء البحث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجدوا يقولون باجتهادهم. لذلك يغلب على ظننا أن الصاحب ما يتكلم إلا بأصل، فتكون قرينة أيضا مبينة لنا ومعضدة ومقوية أن للحديث أصل معتبر. هذا بالنسبة للعلماء الذين اشترطوا شروطا وقيودا لقبول المرسل، والراجح في ذلك أنه لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، ولا بد من هذه الشروط وأقواها أن يكون الراوي الذي أرسل هذا الحديث يكون ثقة في نفسه، ولا يرسل إلا عن الثقات، ولا يرسل إلا عن الثقات، وهذا هو القول الراجح الصحيح في الحكم على الحديث المرسل. أقول أشهر من أرسل الأحاديث أربعة، أو قل أقطار أربعة أو خمسة أو ستة، أقول أشهر هؤلاء في أهل المدينة وأيضا في مكة وفي مصر وفي الكوفة وفي البصرة ثم في دمشق أهل الشام، حتى لا نضيع الخير من هؤلاء الأقوام. فأما المدينة فأعلاهم وأرقاهم أكثر من أرسل من المدينة هو سعيد بن مسيب، وأكثر من أرسل في مكة عطاء بن أبي رباح، وأكثر من أرسل في مصر سعيد بن أبي هلال، وأكثر من أرسل في البصرة الحسن بن أبي الحسن البصري، وأكثر من أرسل في الكوفة إبراهيم بن يزيد النخعي، وأكثر من أرسل في دمشق في الشام هو مكحول. مكحول، نعم، مكحول الشامي هو الذي أرسل عن أهل الشام. هؤلاء الأربعة الذين يعتد بإرسالهم بالإطباق وبالاتفاق سعيد، سعيد الذي قبلت مراسيله، والباقي عطاء بن أبي رباح مراسيله ضعيف يأخذ عن من هب ودب. أما الحسن البصري ففيه كلمة مشهورة قالوا مراسيل الحسن كإيش؟ كالريح لا تؤخذ، فهي ضعيفة جدا، فهذه المراسيل لا يؤخذ بها. أقوى من يعتد بمراسيله هو سعيد بن المسيب. الحامل للرواة على الإرسال أمور كثيرة وأسباب كثيرة حاملة للراوي على الإرسال، منها أولا عدم النشاط. ممكن الراوي يكون في مجلس التحديث فيجد القبول من طلبة العلم، ويجد الإقبال والهمة الراقية السامية من طلبة العلم، يا رب نجدها دائما في طلبة العلم، والهمة الراقية السامية من طلبة العلم، فالرجل ينشط ويستحضر الراوي الذي روى عنه الرواية فيأتي به موصولة. فإذا وجد طلبة العلم كلما سأل يبتسمون أو ينامون أو يموتون، فتراه إيش يقول؟ خذوه على ما هو عليه، على علاته، فيأتيهم بالحديث مرسلا، فعند النشاط يأتي به قد وصله، وعندما يأتي الخمول فيرسله. هذا من الأسباب على الإرسال وهو الخمول، وهذه كما قلنا تنضح، وكل إناء بما فيه ينضح، فالإناء الصحيح طلبة العلم إناء الشيخ، فكلما كانوا على حال كان الشيخ على نفس الحال الذي كان عليه الطلبة. وأيضا من الأسباب الباعثة على الإرسال هو أن الراوي يكون قد سمع الحديث من أكثر من شيخ، وكلهم عنده ثقات، بل وعند غيره ثقات، فيرسله تعويلا على توثيق الراوي الذي أرسل عنه. وأيضا من البواعث على الإرسال ضعف الشيخ. ضعف الشيخ، يكون الراوي الذي يروي الحديث يعلم أن شيخه ضعيف فيسقطه من أجل هذا الضعف. وأيضا من الباعث على الإرسال نسيان الراوي من حدثه بهذا الحديث فيتورع فيروي الحديث بذلك. الباعث الأخير كم الآن؟ أربعة. الخامس للخادم متأكد. الخامس هو يكون الرواية ليست رواية تحديث، ليس المجلس مجلس تحديث، لكن الرواية رواية مذاكرة أو وعظ، أو رجل جاء يستفتي فأفتى فروى له الحديث مرسلا، فلا تكون الرواية في مجلس التحديث لكنها في المذاكرة أو في الإفتة أو من باب الوعظ، والوعظ يتساهل فيه ليس كمجلس التحديث بالنسبة لباعث الإرسال. يبقى لنا الكلام على مرسل آخر ألا وهو مرسل الصحابة، مرسل آخر أو أخير وهو مرسل الصحابة. ومرسل الصحابة هو أن يروي الصاحب الجليل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا من الصاحب؟ الصاحب بالاتفاق هو الراوي الذي تشرف بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الصاحب الجليل. هذا إذا روى الرواية له حالتان، يرى خطأ هذا ليس بصاحب، ما فيش خمول يعني، يبقى في نشاط. طب من هذا؟ من الذي عرفناه الآن؟ المخضرم. نعم المخضرم الذي عاش في زمن الجاهلية وعاش في زمن الإسلام أو عاش في زمن الإسلام لكن لم يتشرف بلقيا رسول الله ولا برؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعضهم يرى أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه وروى عنه بعد ذلك أنه من التابعين، والصحيح ليس بذلك، أن رواية رواية التابعين ليس بسديد، ليس صحيح، هو يكون مرسل صاحب، هذا الراجح الصحيح. لكن المخضرم بالاتفاق تابعي، المخضرم بالاتفاق تابعي، ورواياته عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان كما قلنا عاش في زمنه رواية تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون مرسلا. وبعض العلماء أيضا يرى أن هذه من القرائن، لو كانت الرواية من المخضرم فهي من القرائن التي تقوي الحديث المرسل. ومن يقارن المخضرم في التعريف أو في الرواية؟ من يساميه؟ من يدانيه؟ من يضارعه؟ من يقاربه؟ من عرف المخضرم سيستطيع أن يأتي بما أريد. قاربت لأن مرة رسول وطف الراجح صحيح أنه مرسل صحابي. قاربت لا عنده بس هو سيأتي بها. ها لا ايه تجيها قبل احسن صحيح، هو يكون قد لقي نبي سلم لكن كان كافرا وما اسلم الا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يداني ويقارب المخضر. اذا الصاحب هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بالقيد، من لقي نبي سلم مسلما، ولم نقل راى حتى لا يخرج الاعمى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك حتى لا وان تخلل في الوسط الردة، لو ارتد ثم اسلم ومات على ذلك هو من الصحابة. مثل من؟ ها الاشعث. ومن اخر؟ ابن ابي الصرح. ابن ابي الصرح ايضا اسلم ارتد ثم بعد ذلك دخل الاسلام بشفاعة عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. اذا الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الاسلام. هذا الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث يكون قد سمعها من سلم ويروي أحاديث أخرى لم يسمعها من سلم. وأكثر الناس الذين أرسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ابن عباس، ليست عائشة، ابن عباس أكثر الناس الذين أرسلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن ابن عباس كان قد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناهز إيش؟ الحلم. ابن عباس مات النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس في الصغر، فكان كثير من أحاديثه أيضا يرسلها ويرويها عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن أخذها عن زيد بن ثابت، إما أن يكون قد أخذها عن أبي هريرة، يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة أرسلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، أشهر الأحاديث التي أرسلتها عائشة حديث إيش؟ الوحي، لأنها لم تكن موجودة أنذاك، ولا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثها بذلك، يمكن أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتمال الأكبر أن تكون أخذته عن غير النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مرسل الصحابي هو أن يروي الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. حكمه اختلف فيه العلماء على قولين. أبو إسحاق الإصفرايني من الأساتذة الفحول الشافعية من أساطين أهل العلم، له رأي عجيب شذ به عن جماهير أهل العلم، قال بأن مرسل الصحابي كمرسل غيره، مرسل الصحابي كمرسل غيره، يعني على ما رجحنا الآن يعني إيش؟ يعني ضعيف. مرسل الصحابي كمرسل غيره يعني ضعيف. قلنا لما؟ قال لأنه يحتمل أن الصحابي يروي عن التابعي وقد ثبت ذلك، ثبت عن الصحابة، عن الصحابة روى عن بعض التابعين، وحق له أن يقول ذلك. نعم ثبت عن بعض الصحابة أنه روى عن بعض التابعين. القول الثاني قول الجماهير من أهل العلم، يعني إن لم نستطع أن ننقل الإجماع نقول قارب الإجماع بالاتفاق على قبول مرسل الصحابي وهو المعتد به، بل شذذوا قول أبي إسحاق الإسفرايني، شذذوه قالوا هذا القول شاذ لا يصح أن يؤخذ به، والصحيح أن مرسل الصحابي يؤخذ، لأن الغالب في الصحابة أنهم يأخذون عن الصحابة. وإن قلنا بالواقع أن بعض الصحابة يأخذ عن بعض التابعين فهذا نادر، والنادر لا حكم له، النادر لا يمكن أن يتحكم في الأحكام، الأحكام دائما تكون على وتدور على الغالبية على الغالب، فالغالب أن الصحابة لا ينزلون بل الصحابة لا يأخذون إلا من الصحابة، فيكون مرسل الصحابي مرسل صحيح وهو حجة ولا يبحث عنه. يبقى مسألة أخيرة في مسألة المرسل ننوه عليها، أن البيهقي يرى بأن رواية الصحابي الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رآه ولم يروي عنه شيء ينزل منزلة حديث المخضرة، يعني يجعله من مراسيل التابعين، وهذا ليس بصحيح، جعلها من رواية التابعين، جعله صحابي الرؤية تابعي الرواية، جعله صحابي الرؤية تابعي الرواية، وهذا كلام ليس سديد، بل هو صحابي الرؤية والرواية، وتكون أيضا مراسيله من مراسيل الصحابة الصحيحة التي يؤخذ بها. وهذا آخر ما يمكن أن يقال في مسألة المرسل إجمالا مع جمع شتات أقوال أهل العلم في الحكم على الحديث المرسل. نعم طبعا هناك تصانيف كثيرة تهتم بالمراسيل، منها مراسيل من؟ أبي داود. وأيضا هناك كتاب آخر تكلم عن المراسيل في المتأخرين لا في المتقدمين. نعم أحسنت، جامع التحصيل للعلاء. نعم صار متصلا. نعم لكن هو أصار دعك من هذا، احنا نقول له سمي لنا كالحديث المعنعم، كلما قلنا له عن من أخذت سمعت عن من، فلما سمى لنا علمنا أنه إيش قد أرسل عن الثقات. في رواة مرسلة مثل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سعيد المسيب قال قال رسول الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، هذا مرسل وصحيح مسلم. الإجابة بسرعة، لا ليس هذه الإجابة، والذي لا يوافقك لا لا أنا نقول أنه جاء موصولا في مسلم صحيح، فالمسألة منتهي، يعني الحديث برماته صحيح جاء موصول من طرق أخرى. نعم أنه جعل صحابي الرؤية الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي عنه روايات رواية التابعين، صحابي الرؤية تابعي الرواية. يعتبر إيش؟ يمر لو سعيد المسيب. نعم هم قالوا أن الشافعي يمر إطلاقا مراسيل ابن المسيب، لأنه قال الشافعي قال ومراسيل ابن المسيب عندنا حسنة، وده أصلا قاله الشافعي بعد حديث بائع اللحم على الحيوان، لذلك العلماء المحققون من الشافعية قالوا مراسيل ابن المسيب عند الشافعي كمراسيل غيره، لابد أن تأتيها القرائن المحتفة تعضده حتى يرتقي بها، وهذا راجح صحيح. لكن العلماء لما نقبوا عن مراسيل المسيب وجدوه لا يرسل إلا عن ثقة، لذلك قالوا أقوى من أرسل يحتج ويرتاح القلب ويطمئن القلب لمراسيله هو سعيد المسيب. في شيء ثاني؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنه.